بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ظن وأخواتها. هذا باب ظن وأخواتها، وهي ترفع وهي تنصب الاثنين، تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولان لها كما هو معلوم. قال: انصب بفعل القلب، انصب بواسطة فعل القلب، يعني أفعال القلوب. هذه ظن أخواتها تسمى بأفعال القلوب، لأن معانيها قائمة بالقلب، مثل الظن والعلم واليقين ونحو ذلك، هذه أمور قلبية. ولكن ليست كل الأفعال القلبية تنصب مفعولين، لذلك قال: أعني، ففسر مراده بفعل القلب بالأفعال القادمة. نعم، جزئي ابتداء هما المبتدأ والخبر، فانصبهما معا، فتقول: ظننت زيدا قائما. أعني بأفعال القلوب ما يلي: واحد، رأى، تقول: رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الإسلام نورا. ورأى هذه قلبية، وتسمى برأى العلمية، لأن المقصود به العلم، يعني علمت الله، علمت الإسلام نورا، هذا المقصود، هذه رأى العلمية. وستأتينا أنواع أخرى لرأى. خالة تقول: خلت زيدا قائما، بمعنى ظننت. علمت، تقول: علمت الإسلام نورا. وجدت الإسلام نورا. ظن، وهي أم الباب، ظننت زيدا قائما. حسبت، تقول: حسبت زيدا قائما. وزعمت، زعمتني شيخا، ولست بشيخ. زعمتني الياء مفعول أول، وشيخ مفعول ثاني. مع عد كذلك الفعل عد، تقول: عددتك عالما، الكاف مفعول أول وعالما مفعول ثاني. حج تقول: حجوت زيدا قائما، يعني ظننت زيدا قائما. وهذه ما تستمع عندنا كثيرا، لكنها موجودة في كلام العرب. درى تقول: دريت الإسلام نورا. ونبه محي الدين أن تعدية درى، يعني كون درى تنصب مفعولين، يقول هذا قليل في كلام العرب، يعني الكثير أنها تتعدى إلى مفعول واحد. وتقول مثلا: دريت بكذا، هذا كثير في كلام العرب، أما كونها تنصب مفعولين فهذا قليل. على كل حال، درى هذه من أخواتي ظنة. ثم قال: وجعل. جعل تأتي معاني كثيرة عند العرب، فأي المعاني قصد الناظم؟ قال: جعل اللذ كاعتقد. اللذ بمعنى الذي، لغة من لغات الذي، بعض العرب يقول الذي، هذه لغة الجمهور، وبعض العرب يقول اللذ، جاء اللذ أكرمته، لغة واضح وكثيرة في الشعر، فالناظم اختارها هنا حتى لأنها تناسب البيت، يعني أنسب للوزن. فيقول: جعل الذي بمعنى اعتقد تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، كقول تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا فعل وفاعل، الملائكة مفعول أول، وإناثا مفعول ثاني. ومن أخوات ظن وهب. هب من أخوات ظن، تقول: هبني مخطئا، الياء مفعول أول ومخطئا مفعول ثاني. تعلم بمعنى اعلم، ليست تعلم يتعلم وتعلما، لا، تعلم هذه بمعنى اعلم، كقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني اعلم اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها. الذي يشفي النفوس هو أن تقهر أعداءها. فإذا قهرت عدوك اشتفيت لنفسك. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم بمعنى علم تنصب مفعولين والفاعل أنت، وشفاء مفعول أول وهو مضاف والنفس مضاف إليه، وقهر مفعول ثاني وهو مضاف وعدوها مضاف إليه. نعم. وهب تعلم والتي، والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. كذلك أشار الناظم إلى ما يسمى بأفعال التصيير، الأفعال التي بمعنى صيرة وهي التي تفيد تحويل شيء إلى شيء، هذه أيضا تنصب مفعولين، مثل جعل، تقول جعلت الماء ثلجا، جعلت الخشب بابا، هذه تفيد التصيير والتحويل. هذه تختلف عن جعل التي بمعنى إيش قبل قليل، بمعنى اعتقد، تلك بمعنى اعتقد، أما جعل هذه بمعنى التصيير بمعنى صيرة، هذه أيضا تنصب مفعولين. وصيرة تقول صيرت المعدن خاتما مثلا، واتخذ تقول مثلا اتخذت الخشب بابا، وهكذا. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال جعلناه قرآنا، وهكذا. سمى هذه أفعال إيش؟ أفعال التحويل والتصيير، هذه أيضا تنصب مفعولين. نعم. ثم قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. الأفعال التي قبل هب، الأفعال التي من قبل هب يجوز يدخلها التعليق والإلغاء. كل الأفعال التي ذكرت في البيت من قبل هب، واضح؟ يعني تبدأ من عند رأى وتنتهي عند جعل الذي بمعنى اعتقد، هذه الأفعال يدخلها التعليق والإلغاء. وما هو التعليق والإلغاء؟ مصطلحان من مصطلحات هذا الباب، وقد درسناهما بالتفصيل في شرح القطر، ولكن من باب التذكير أقول التعليق هو إبطالك للعمل، إبطالك للعمل، عمل إيش؟ عمل ظن وأخواتها، وهو النصب المفعولين. نقول التعليق هو إبطالك للعمل لفظا لا محلا. وأما الإلغاء فهو إبطالك للعمل لفظا ومحلا، فهيهما أيهما أشد؟ الإلغاء لا شك. التعليق إبطالك للعمل لفظا لا محلا، تقول مثلا ظننت لزيد عالم، ظننت لزيد عالم، ظننت فعل وفاعل، زيد عالما، زيد عالم كان يجب أن يكون مفعولي ظن، فكان الظاهر أن نقول ظننت زيدا عالما، هذا الواجب، ولكن دخلت أداة، هذه الأداة علقت ظن عن العمل، وهي ما هي الأداة؟ ما هو المثال؟ ظننت لزيد عالم، من الذي منع ظن من أن يعمل؟ وجود اللام، هذه اللام لام الابتداء الذي تطفع المبتدا، هذه علق الظن عن العمل، فهي إحدى المعلقات كما سندرس بعد قليل، واضح هذا؟ إذن تعلق الظن عن العمل، تعلق الظن عن العمل لفظا ومحلا أم لفظا فقط؟ لفظا فقط، لفظا فقط، فهي لفظيا وظاهريا هي لا تعمل، لكن باطنيا وتحتيا هي عاملة. لذلك نقول ظننت فعل وفاعل، واللام لام الابتداء هي المعلقة، وزيد مبتدأ، وقائم خبر، والجملة الإسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي من ظن. فإن قال ما الدليل أنها في محل نصب؟ نقول الدليل أنك لو عطفت عليها فلك أن تعطف عليها منصوبا، واضح؟ كما قال كثير عزة وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعاتي. ارجع إلى شرح هذا البيت في شرح القطر لابن هشام حيث أورد هذا البيت وشرحناه هناك بالتفصيل في باب ظن وأخواتها. هذا هو إيش؟ التعليق. وأما الإلغاء فهو إبطالك للعمل، لعمل ظن وأخواتها، إبطالك للعمل لفظا ومحلا، لفظا ومحلا. فمن ناحية اللفظ لا يوجد عمل، لا يوجد نصب، ومن ناحية المحل أيضا هو ليس في محل نصب. مثال ذلك لو قلت زيد ظننت قائم، فجعلت ظننت أين؟ جعلت ظننت أين؟ جعلته في الوسط. فإذا وسطته حينئذ يحصل الإلغاء، لا تعمل ظنا، فتقول زيد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل وفاعل، ليس له مفعول أول ولا ثاني ولا عمل. يقول الناظم: وخص بالتعليق الأفعال وبالتعليق والإلغاء الأفعال التي ذكرت قبل كلمة هب في البيت السابق. ثم قال: والأمر هب قد ألزم، يعني أن الفعل هب الذي هو من أخوات ظن ينصب مفعولين لم تستعمله العرب إلا على صيغة الأمر. هبني زي هبني مخطئا، هبني عالما، فلا تعمل هب إلا إذا كانت على صيغة الأمر، لم تعمل هذا العمل على صيغة المضارع والماضي. واضح؟ لا يأتي منها إلا الأمر، وفعل جامد. ثم قال: كذا تعلم. كذلك أيضا بالنسبة للفعل تعلم، لم يسمع منه إلا تعلم، بمعنى علم، لم يسمع منه إلا الفعل إيش؟ صيغة الأمر. تقول: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، هذا بيت شعر. نعم. ثم قال: ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكن. زكن هذه الكلمة تقدمت معنا، ما معنى زكن؟ هذه مراجعة، كلمة زكن تقدمت معنا في الألفية، لكن ما معناها؟ طيب، زكن يعني علم، زكن يعني علم. طيب، يقول: ما سوى هذين الفعلين وهما هب وتعلم، ما سواهما من الأفعال كل الأفعال الأخرى فلك أن تستعمل منهما غير الماضي. فما هو غير الماضي؟ إذا يأتي ماضيا كما ذكر في النظم، ويأتي مضارعا، ويأتي أمرا. ويريد أن يقول بالنسبة لغير هب ولغير تعلم فهي أفعال متصرفة تعمل ماضية ومضارعة وأمرا. فتقول: ظن يظن ظنا، ظن يظن ظن، جعل يجعل اجعل، وهكذا بقية الأفعال. واضح؟ واضح. ثم قال: وجوز الإلغاء. أفادنا بهذه الكلمة أن الإلغاء جائز أم واجب؟ جائز، الإلغاء جائز وليس بواجب. وأما التعليق، التعليق واجب. هذا من الفروق بين التعليق والإلغاء. قال: وجوز الإلغاء، ولكن في مواضع. قال: لا في الابتداء. أما في الابتداء فلا يجوز لك التعليق، لا يجوز لك الإلغاء. يقول: وجوز الإلغاء لا في الابتداء. إذن الإلغاء لا يجوز في الابتداء. ما معنى في الابتداء؟ يعني إذا جئت بظن في أول الكلام، في ابتداء الكلام، فلا تلغيها، لا تلغيها، لا يجوز لك ذلك. فلا يجوز لك أن تقول: ظننت زيد قائم. هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن أين وقع ظن؟ في ابتداء الكلام. مفهومه أن الإلغاء يجوز أين؟ إذا توسطت أو تأخرت. فتقول: زيد ظننت قائم، يجوز الإلغاء. أخر زيد قائم ظننت، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الإلغاء. واضح؟ ولا في الابتداء. ثم قال، أو قبل أن نقرأ البيت، سؤال: ماذا نفعل لو وردنا في كلام العرب؟ ماذا نفعل؟ هو قال لك: لا يجوز التعليق، عفوا، لا يجوز الإلغاء في الابتداء، صح؟ ماذا لو قرأت بيتا من شعر لعربي فصيح بليغ من العرب المحتج بلغتهم، ووجدته جاء بظن في أول الكلام وفي ابتداء الكلام، ومع ذلك ألغاه، وأنت قلت قبل قليل ابن عمالك أن هذا لا يجوز، فماذا نفعل؟ ما الحيلة؟ ما المخرج؟ قال الناظم: ونوي ضمير الشأني. هذا ضمير الشأن دائما إذا تورطوا جاء به. يقول: إذا وجدت ما يخالف القاعدة التي ذكرتها لك فنوي وجود، قدر ونوي وجود ضمير الشأن. ها هذا الخيار الأول، المخرج الأول. المخرج الثاني أو تقدر وتنوي وجود لام ابتداء. أين هذا؟ في موهم إلغاء ما تقدم. إذا جاءك كلام يوهم إلغاء فعل تقدم، ونحن قلنا إذا تقدم لا يلغى. إيش يعني تقدم؟ يعني جاء في ابتداء الكلام. مثل إيش؟ مثل ما لو قلت ظننت زيد قائم، قلنا لك هذا لا يجوز. طيب ماذا لو سمعنا عربيا يقول ظننت زيد قائم؟ عندك حلان. الحل الأول أن تقدر وجود ضمير الشأن في ظننت، فيصبح المعنى ظننته زيد قائم، فتكون ظننته الهاء يكون هو إيش؟ هذا ضمير الشأن مفعول إيش؟ مفعول أول. والجملة الاسمية التي بعده في محل نصب مفعول ثاني. هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية أن تنوي وتقدر وجود لام ابتداء. وقد علمت قبل وقد علمت في مواضع، وسنعلم أن وجود لام الابتداء ماذا يفعل لظنه؟ لا يلغيها، يعلقها صح ولا يعلقها. فإذا أو نقول توجد لام مقدرة، طيب ما في لام، كيفك في لام مقدرة حتى نتخلص من هذا المأزق؟ فلما تسمع، إذا سمعت عربيا يقول ظننت زيد قائم، نقول توجد لام مقدرة على زيد، والتقدير ظننت لزيد قائم، حذفت هذه اللام، ووجود اللام يعلق العامل عن العمل. وهل وجد هذا في كلام العرب؟ نعم وجد، كقول الشاعر وجدت ملاك الشيمة الأدب. هذه مشكلة. وجدت ملاك الشيمة الأدب، كان يجب أن يقول على القواعد وجدت ملاك الشيمة الأدب، ينصب الاثنين، لأن وجدت من أخوات ظن، وقد جاء في ابتداء الكلام، فهذا الشاعر ورطنا. فنقول مخرج إما أن نقدر ضمير الشأن فنقول التقدير وجدته ملاك الشيمة الأدب، والهاء مفعول أول، والجملة التي بعده في محل نصب مفعول ثاني، أو نقول توجد لام ابتداء في ملاك فالتقدير وجدت لملاك الشيمة الأدب. ثم قال والتزم، عليك أن تلتزم وجوبا وليس جوازا. التزم ماذا؟ والتزم التعليق قبل الأدوات التالية. الآن سيسرد لك المعلقات بكسر اللام، وهي أدوات إذا وجدت في الكلام فإنها تعلق العامل الذي هو من أخوات ظن، تعلقه عن العمل فتبطل عمله لفظا ويبقى يعمل محلا. واحد، قبل نفي ما، إذا جاءك كلام دخلته ماء النافية فإن العمل يبطل لفظا لا محلا، هذا واحد. الثاني، وإن النافية كذلك تبطل العمل. الثالث، لا مبتداء أيضا هذه تعلق العامل عن العمل فتبطل العمل لفظا لا محلا، هذه كلها معلقات. هذا المعلق الأول، الثاني، الثالث، الرابع الابتداء مثلنا عليه كثيرا. المعلق الخامس، القسم، والمقصود به لام القسم، فلام القسم أيضا تعلق ظن عن العمل. والاستفهام أيضا، وجود الاستفهام يعلق ظن وأخواته عن العمل، كقول تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. تدري من أخوات ظن، تنصب مفعولين، فوجود همزة الاستفهام وهو أقريب هذا علقها عن العمل. ذا له انحتم، أي هذا أمر متحتم وثابت ولازم. وإذا وجدت واحدة من هذه المعلقات كم صارت؟ أحد رقمها، 1 2 3 4 5 6 لك ست معلقات أو ستة معلقات. نعم. والأمثلة أمرها يسير تجدونها عندكم في العقيدة. المطلوب منك الآن أن تحفظ هذه المعلقات، فكلما وجدتها علق ظن عن العمل لفظا لا محلا. ثم قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. العلم له معاني والظن له معاني. يقول العلم إذا جاءك بمعنى العرفان، إيش يعني العرفان؟ يعني المعرفة. فإذا جاءت كلمة العلم بمعنى المعرفة، وجاءت كلمة ظن بمعنى التهمة، فهذان الفعلان بهذين المعنيين لا يكونان من أخوات ظن، ولا ينصبان مفعولين، وإنما ينصبان مفعولا واحد. لذلك قال تعدية لواحد فقط ملتزمة. مثال ذلك لو قلت علمت زيدا. ما معنى علمت هنا؟ هنا علمت بمعنى عرفت، فحينئذ كم تنصب؟ مفعولا واحدا. علمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به وانتهى الأمر، ولا تبحث له عن مفعول ثاني. واضح؟ أما ذاك علمت الإسلام نورا، ذاك علمت بمعنى آخر. طيب المثال الثاني ظن تستعمل في اللغة العربية بمعنى التهمة. فأقول لك مثلا إذا وقعت جريمة من تظن، يعني من تتهم، فتقول أظن زيدا، يعني أتهم زيدا. فإذا استعمل الظن بمعنى أتهم تنصب مفعولا واحدا، تقول أظن زيدا، أظن فعل والفاعل أنا، وزيدا مفعول به، وانتهى الكلام. ثم قال ولرأى الرؤيا إنمي، أي أنصب ما ثبت لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى إن انتسب. يعني قد علمت قبل قليل، قد درست قبل قليل أن الفعل علم استعمل بطريقتين، تارة ينصب مفعولين وتارة ينصب مفعولا واحدا. طيب الناظم يقول نريدك أن تعطي رأى المنامية، نريدك أن تعطيها نفس الحكم الذي أعطيته لعلم التي تنصب مفعولين. يعني معنى البيت إيش؟ رأى الحلمية المنامية تنصب مفعولين، هذا معنى قوله ولرأى الرؤيا إنمي، أي إنمي وانصب لرأى الرؤيا، رأى التي بمعنى الرؤيا التي هي رؤيا المنام، أعطيها ما ثبت لديك لعلم التي تطلب مفعولين من قبل. لماذا قال من قبل؟ حتى لا يذهب ذهن الطالب إلى علم التي ذكر في البيت السابق فيقول لا أنا أقصد من قبل التي في أول الكباب. واضح؟ إذن بهذا فائدة أيضا، أن رأى التي درسناها في أول الباب التي تنصب مفعولين تقول رأيت الإسلام نورا، هذه رأى إيش؟ علمية. والآن ذكر لك رأى أخرى وهي رأى منامية بمعنى الرؤية، هذه كم تنصب؟ أيضا تنصب مفعولين. رأيتك في المنام جليسي، رأيتك الكاف مفعول أول وفي المنام جار مجرور وجليسي مفعول ثاني. إني أراني أعصر خمرة، أراني الياء مفعول أول وجملة أعصر خمرة مفعول ثاني. بقيت رأى ثالثة لم ينص عليها هنا، لما تقول رأيت زيدا إيش معناها؟ يعني أبصرته، هذه رأى تسمى بصرية، يعني رأيته بعينك، وهي التي نستعملها نحن في كلامنا. واضح هذا؟ فتلخص أن رأى لها ثلاثة: رأى بصرية تنصب واحد، رأى منامية ورأى علمية تنصب مفعولين. وأما علم فإذا كانت بمعنى المعرفة تنصب واحد، وإذا كانت علم التي ذكرت سابقا التي بمعنى اليقين فهذه تنصب مفعولين ولتكون قلبية. نعم. ثم قال: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. وهذا البيت من أسلس أبيات الألفية. لا تجز هنا أنت أيها النحوي، هنا أي في باب ظن وأخواتها ولا في غيره، لكن قال هنا لأن هو المقصود الباب. لا تجز في باب ظن وأخواتها سقوط مفعولين أو مفعولي بلا دليل. وهذا البيت هو فرع من تطبيقات قاعدة وحذف ما يعلم جائزا، فيريد أن يقول لا يجوز لك أن تحذف مفعولا واحدا أو مفعولين بدون دليل، بدون أن يكون معلوما لدى السامع، بدون أن يكون عندك دليل أو قرينة أو إشارة. مفهومه إن دل عليه دليل جاز حذفه، حذف كم؟ سواء مفعولا واحدا أو مفعولين. مثال: لو قال هل تظن زيدا عالما؟ فأجبته أظن زيدا، كم حذفت؟ مفعولا واحدا، جائز. ما الذي جوز لك ذلك؟ حذف ما يعلم جائز، لأن السؤال معاد في الجواب فما يحتاج أني أعيد. طيب لو قال لك نفس هذا القائل هل تظن زيدا عالما؟ فأجبته أنت أظن، كم حذفت؟ حذفت مفعولين، لأن حذف ما يعلم جائز، لأن واضح أن المراد أظن زيدا عالما، وفهمنا المراد من خلال السؤال. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين مفعولين. قال تعالى: أين شركاؤهم؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ تزعمون إيش؟ أي تزعمونهم شركاء، فحذف مفعولين الهاء وشركاء. ثم قال: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. الآن سيختم الباب بمسألة أخيرة تكلم عنها في ثلاثة أبيات، وهي أن من العرب من يستعمل ظنه بمعنى قال، وقد يستغرب الإنسان هذا، ولكنه ليس مستغربا لأنه ما زال موجودا عند الناس إلى هذا الوقت. يستعملون ظنه بمعنى قال، ويستعملون تظن بمعنى تقول، وسنوضح هذا بقيود. قال: وكتظن اجعل تقول، عليك أن تجعل تقول بمعنى تظن، تمام؟ اجعل تقول بمعنى تظن. ونلاحظ أن الناظم قال تقول ولم يقل قال، لينبه على أن هؤلاء لا يعملون بهذه الطريقة، لا يعملونه إلا إذا كان مضارعا. ليس فقط مضارعا، بل لابد أن يكون مضارعا مفتتحا بالتاء، فلا يجوز يقول أو نقول أو أقول، لابد أن يكون مفتتحا بالتاء. طيب إذا جئت بتقول مضارعا مفتتحا بالتاء، هذا هو الشرط الأول. إذن هذه في شرطان: الشرط الأول أن يكون مضارعا، الشرط الثاني أن يكون مفتوحا بالتاء. الشرط الثالث قال إن ولي أي تبع مستفهما به ولم ينفصل، يعني دخلت عليه أداة استفهام، دخلت على من؟ على تقول. ولا يوجد فاصل بين همزة الاستفهام وبين التاء من تقول. إذا نعيد الشروط: أن يكون مضارعا، أن يكون مفتتحا بالتاء، أن تدخل عليه همزة الاستفهام متصلة، بمعنى لا يوجد فاصل بين الهمزة وبين التاء. فإذا وجدت هذه القيود جاز لك أن تجعل تقول بمعنى تظن وتنصب بها مفعولين. تقول مثلا: أتقول الشمس طالعة؟ يعني إيش؟ أتظن الشمس طالعة؟ الشمس مفعول أول وطالعة مفعول ثاني. وإذا تأملت وجدت ثلاثة موجودة: أولا تقول فعل مضارع، ثانيا مفتوح بالتاء، ثالثا دخلت عليه همزة الاستفهام المتصلة ولا يوجد فاصل بين الهمزة وبين التاء. مفهوم هذه الشروط الثلاثة: لو كان الفعل تقول ليس مضارعا يجوز؟ لا. لو كان مضارع لكن مفتوح بغير التاء؟ لا يجوز. لو كان بدون همزة استفهام؟ لا يجوز. لو كان يوجد استفهام ولكن غير متصل بالتاء، متصل بكلمة أخرى؟ لا يجوز. واضح هذا؟ ثم قال: بغير ظرف أو كظرف. هذه المسألة استثنائية، ونحن شرحنا وذكرنا مرارا وتكرارا العرب دائما تتساهل في شيئين، من هما؟ الظرف والجار والمجرور، يجمعهما الرخاء والشدة دائما مع بعض، فالعرب تتساهل فيهما. وبعض النحويين نسميهم شرفاء النحو، دائما هم يجوز لهم لأنهم شرفاء، يعني كأنهم يعني فئة VIP، يعني لا فئة خاصة. فالنظم يقول بغير ظرف، معناه إذا فصلت بالظرف لا بأس، لا يضر. أو كظرف، ما هو كظرف؟ الجار والمجرور. لكن هنا أضافوا شيئا ثالثا معهم مستثنى أيضا لا بأس به أن تفصل، وهو أو عمل. المقصود بالعمل هنا ذكر المصدر وأراد المفعول، العمل يعني المفعول، لأن المفعولين هما اللذان حصل فيهما العمل. فإذا يقول: إذا فصلت بظرف عادي، فصلت بجار مجرور عادي، فصلت بأحد المفعولين عادي. مثلا لو قلت: أتقول نعم أفي الدار تقول زيدا، يجوز ولا لا؟ أفي الدار تقول زيدا، أدخلت همزة استفهام على الجار المجرور ولم يتصل بالتاء. أفي الدار تقول زيدا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه جار ومجرور. أعندك تقول زيدا؟ يجوز. طيب بقي إيش الثالث؟ أن تأتي بأحد المفعولين وتجعله فاصلا بين الهمزة والتاء، كقول الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي؟ أجهالا تقول، بإيش فصلنا بين الهمزة والتاء؟ بأحد المفعولين الذي هو جهالا. جهال هذا أحد المفعولين، لأن أصل الكلام أتقول بني لؤي جهالا، يعني هل أتظن بني لؤي جهالا؟ فجهال مفعول ثاني قدم وجعل فاصلا بين الهمزة والتاء. هذا واضح؟ فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا معنى قول الناظم أو عمل، يعني أو معمول، يعني أحد المفعولين. وموجود في لهجات كثير من القبائل يستعملون تظن بمعنى تقول، وسبحان الله ويستعملونها مثل هذه الشروط التي ذكرها ابن مالك في الغالب، مع همزة استفهام ومع التاء. يقولون: تقوله يعني أتظنه، موجودة عندنا في اللهجة موجودة. ثم قال وأجري القول كظن مطلقا عند سليم، عند قبيلة سليم يقولون هذه الشروط كلها يعني قطوها بحر لا يلتفتون إليها، عندهم يجوز أن تستعمل القول بمعنى الظن مطلقا من دون الشروط الثلاثة التي ذكرنا، لا يشترط أن يكون مضارعا ومفتتحا بالتاء ودخلت عليها همزة الاستفهام ومتصلة به، هذا كله لا يشترط. مثال نحو قولك قل ذا مشفقة، ما معنى قول عند سليم؟ ظن، ظن ذا مشفقة، فقل بمعنى ظنت بمعنى ظن تنصب مفعولين، والفاعل ظن أنت، وذا مفعول أول، ومشفقا مفعول ثاني. واضح هذا؟ ثم قال هذا باب أعلم وأرى، هذان الفعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل، هذا جديد ها، ينصبان ثلاثة مفاعيل هما الأساس، وفي آخر الباب سيذكر لكم أفعالا مثلها وسنعدها كم كلها، لكن الأساس هما هذان أعلم وأرى. وهناك أخوات لها، وهناك أخوات لهذين الاثنين سنذكرهم في آخر الباب، تنصبها مفاعيل. قال الناظم إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا. من يرتب البيت؟ إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، أيوة عدوا يعني العرب، رأى وعلم إلى ثلاثة، واضح؟ عدوا أي العرب، عدوا من؟ عدوا الفعلين رأى وعلم، عدوهما إلى ثلاثة مفاعيل. متى؟ قال الناظم إذا صار أرى وأعلم، يعني إذا أدخلت عليهما الهمزة، فنقلت رأى إلى أرى، ونقلت علم إلى أعلم، واضح؟ أدخلت عليهما الهمزة، وهذه الهمزة تسمى بهمزة التعدية، همزة التعدية. وهذه الهمزة عجيبة، وهذه الهمزة عجيبة وقوية، من شأنها أنها إذا دخلت على فعل لازم، فعل لازم قاصر لا ينصب مفعولا أصلا، إذا أدخلتها على فعل قاصر لازم جعلته متعديا، وإذا أدخلته، إذا أدخلتها همزة التعدية، إذا أدخلتها على فعل ينصب مفعولا واحدا جعلته ينصب مفعولين، وإذا أدخلتها على فعل ينصب مفعولين جعلته ينصب ثلاثة كما نص عليه الناظم هنا. واضح هذا؟ إذن مثال ذلك تقول في أرى أريت زيدا المسألة واضحة، أريت زيدا المسألة واضحة، أريت الهمزة هذه همزة تعدية لا محل لها من الإعراب، رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، المسألة مفعول ثاني، واضحة مفعول ثالث. سيقول قائل طيب هل يوجد في اللغة العربية، هل سنكتشف غدا في اللغة العربية فعلا ينصب أربعة مفاعيل؟ الجواب العلماء بحثوا يقولون لا يوجد. طيب وكذلك أعلمت، تقول أعلمت زيدا المسألة واضحة وإعرابه سواء بسواء نفس الشيء. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. يقول ما درسته في باب، في الباب السابق من أحكام وضوابط وشروط إلى آخره الذي درسته لمفعولي علمت في الباب السابق، انقله الآن إلى هذا الباب للمفعول الثاني والثالث. فمثلا موضوع التعليق والإلغاء، تعليق والإلغاء ينسحب على المفعول الثاني والثالث، كل ما سبق دراسته من التعليق والإلغاء، وكذلك موضوع جواز حذف أحد المفعولين أو حذف الاثنين إذا دل عليه دليل، واضح؟ هذا أيضا اسحبه هنا، لك أن تسقط أحد المفاعيل الثلاثة إذا دل عليه دليل، واضح هذا؟ مثلا في التعليق تقول أعلمتك لزيد قائم، تعلق ينسحب نفس درس التعليق، وهكذا في البقية. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ثم قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل. هذا الذي قلته لكم قبل قليل، همزة التعدية إذا دخلت على فعل لا ينصب إلا مفعولا واحدا، لا ينصب إلا مفعولا واحدا، مثل إيش؟ علم، أليست أحيانا تنصب مفعولا واحدا؟ متى؟ إذا كان بمعنى عرفت، صح ولا؟ تقول علمت زيدا يعني عرفت زيدا. طيب لو دخلت عليها همزة التعدية ستجعلها تنصب مفعولين، هذا معنى قوله وإن تعديا من هما؟ أرى وأعلم، رأى وعلم، رأى وعلم. وإن تعديا لواحد بلا همز أي بلا همزة التعدية فماذا سيحصل لهما؟ فالاثنين به توصلا، فإنهما يصيران بدلا من أن ينصب مفعولا واحدا لأنه بمعنى عرفة صار الآن بسبب دخول الهمزة قادرا على أن ينصب مفعولين، واضح؟ مثال آخر، مثال آخر، رأى متى تنصب مفعول واحد؟ أيوة، إذا كان إيش تسمى رأى الإيش؟ البصرية، صح؟ تقول رأيت السيارة، هذه بصرية، فإن أدخلت عليها الهمزة تصبح تنصب كم؟ مفعولين، وتقول أريت زيدا السيارة، واضح؟ زيد مفعول أول والسيارة مفعول ثاني. ثم قال والثاني منهما، والثاني منهما أي من المفعولين كثاني يعني يشبه ويأخذ أحكام كثاني اثني كثا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. هذا الشطر الثاني يعني هو توضيح للشطر الأول، هو أشبه بالتتميم، لأن الأول واضح أنه ما دام شبهه به فهو الأصل أنه يشبهه في كل شيء. المهم فهو به في كل حكم من الأحكام النحوية ذو اتساء، اتساء يعني اقتداء. معنى هذا البيت المفعول الثاني من مفعولي أعلم وأرى، مفهوم عنده ثلاث مفاعيل، يقول لك حكم المفعول الثاني من هذا الباب يشبه المفعول الثاني من باب كثا وأخواتها. كثرت علينا الأخوات الحين، عندنا كان وأخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، كاد وأخواتها، والآن كسى وأخواتها. كسى وأخواتها لم ندرسها في باب مستقل في قطر الندى، في قطر الندى، وإنما في قطر الندى شرحتها لكم من دون أن نبوب لها. باختصار كسى وأخواتها عبارة عن أفعال تنصب مفعولين، وما يميزها أنها يعني ما الذي يميز بينها وبين ظن وأخواتها؟ أن كسى وأخواتها ليس أصلهما المبتدا والخبر، بينما ظن وأخواتها أصلهما المبتدا والخبر. هذا من أمز الفروق بينهما. فأنت حينما تقول ظننت زيدا قائما احذف ظننت، إيش المعنى؟ زيد قائم، هذا مبتدا وخبر. أما كسى وأخواتها فلو حذفت كسى لا يبقى لك مبتدا وخبر، يبقى لك كلام فاضي. مثل ما لو قلت كسوت زيدا قميصا، احذف كسوت، زيد قميص، زيد قميص، هذا كلام؟ هذا ليس بكلام. إذن كسى وأخواتها ليس أصلهما مبتدا والخبر، ظن وأخواتها أصلهما مبتدا والخبر. طيب كيف أعرف كسى وأخواتها؟ تعرفها بأنك تجدها تدل على المنح والإعطاء. كسوت، وهبت، أعطيت، ملكت، زوجت، نحلت، سميت، هذه كلها كسى وأخواتها. طيب طيب فإن قال قائل ما وجه الشبه الآن ناظم إيش يقول والثاني منهما أي من من من من من مفعولي أرى وأعلم يشبهان الثاني من مفعولي من كسى وأخواتها. طيب فإن قال قائل ما وجه الشبه بينهما، نقول وجه الشبه بينهما في كل الأحكام النحوية، لذلك قالوا فهو به في كل حكم ذو اتساع. فمن تلك الأحكام مثلا أن التعليق والإلغاء لا يجوز في باب كسى وأخواته، التعليق والإلغاء لا يجوز في باب كسى وأخواته. ظاهر كلام الناظم رحمه الله أن وجه الشبه بينهما عام في كل الأحكام ولم يستثني في ذلك شيئا، وهذا التعميم مشى عليه يعني لم ينتقده ابن عقيل في الشرح، مشى عليه وسكت، لكن محي الدين رحمه الله اعترض على هذا التعميم وقال هذا التعميم فيه نظر، وأن التعليق والإلغاء صحيح أنه والتعليق والإلغاء لا يجوزان في باب كسى وأخواتها، لكن في أرى وأعلم يجوز. طيب فإذا باختصار حتى لا نطيل، محي الدين رحمه الله يعترض على قول الناظم فهو به في كل حكم ذو اتساع، يعني أنه يشابهه من كل وجه، لا في أحكام يشابهه في أحكام لا. فإذا عرفنا أن هذه مسألة التعليق والإلغاء فيها نظر. طيب إذا ما وجه الشبه بينهما؟ قبل أن أبين وجه الشبه بينهما يجب أن أذكر أن هذا البيت متصل بالبيت السابق. ما هو البيت السابق؟ وهو قوله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما. إذن يجب أن ننتبه أن أرى وأعلم هذه التي نتحدث عنها الآن ليست هي أرى وأعلم التي في البيت الأول، واضح؟ التي في البيت الأول كم تنصب؟ ثلاثة. أما أرى وأعلم هذه الآن تنصب مفعولين، واضح الفرق بينه؟ وما الذي جعلهم ينصب مفعولين؟ من دخول من؟ دخول الهمزة، وإلا قبل الهمزة كانوا ينصبون كم؟ كانوا ينصبون واحد. فالناظم يقول هذه علم التي معنى عرف وثانية إيش رأى التي معنى أبصر تنصب مفعولا واحدا، صح؟ فإن دخلت عليها الهمزة صارت تنصب مفعولين، وصارت بدلا من علم أعلم، وصارت من رأى أرى، تمام؟ إذا نصبت بهما مفعولين اعلم أن المفعول الثاني منهما يشبه المفعول الثاني في باب كسى. ما وجه الشبه بينهما؟ ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن أصلهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فلا تستطيع أن تقول كسوت زيدا جبة، لا تستطيع أن تقول زيد جبة. كذلك في رأى البصرية، فلو قلت مثلا أريت زيدا السيارة، زيد المفعول الأول وسيارة المفعول الثاني، إيش نوع أريت؟ إيش نوع أرى هنا؟ بصرية. طيب احذف أريت زيد سيارة، هل هذا يجوز؟ هل هذا مبتدأ وخبر؟ لا. إذن يشبهه من هذه الناحية ومن نواحي أخرى، واضح؟ نعم. والثاني منهما كثاني اثنين كسى فهو به في كل حكم ذو اتساع. ثم قال وكاء أرى السابق نبى. الآن سيسرد لك بقية أخواتي أرى وأعلم التي ذكرها في البيت الأول، يعني التي تنصب كم؟ ثلاث مفاعيل. هل أرى وأعلم التي ذكرت في البيت الأول هي فقط التي تنصب ثلاث مفاعيل؟ الجواب لا، بل هي الأفعال سنعدها الآن معا. أرى وأعلم اثنين، نبى يعني نبأ هذه ثلاثة، أخبر هذه أربعة، حدث خمسة، أنبأ ستة، كذاك خبر سبعة. سبعة أفعال نص عليها ابن مالك تنصب ثلاثة مفاعيل. قوله وكأر السابق، لماذا قال السابق؟ احترازا من ايش؟ احسنت، احترازا من أرى القريبة التي هي بصرية. هو يقول لا، انا اقصد أرى السابق التي ذكرت في اول الباب. واضح؟ وكأر السابق نبأ، تقول نبأ بالهمزة، تقول نبأت زيدا المسألة واضحة مثلا، نبأت زيدا الخبر قادما مثلا. نعم. طيب قبل هذا أخبر كذلك نفس الشيء، إذن أخبرت تقول أخبرت زيدا عمرا قائما، أخبرت زيدا عمرا قائما. واضح؟ ثلاث مفاعيل بعده إيش؟ حدث، حدثت زيدا عمرا قائما، أنبأ، أنبأت زيدا عمرا قائما، خبر، خبرت زيدا عمرا قائما. واضح؟ وستجدون في ابن عقيل الأمثلة كلها عبارة عن شواهد شعرية، كلها عبارة عن شواهد شعرية، ولم تأتي في الشعر إلا مغيرة الصيغة، نبئت بدل نبأت نبئت، مغيرة الصيغة. والتنبيه الآخر، التنبيه الآخر، ما الفرق بين نبأ وأنبأ؟ فرق بينهما أن أنبأ معها همزة التعدية، أما نبأ معها شدة، وهذه الشدة أيضا التي تسمى عند الصرفين بالتضعيف، هذا التضعيف أيضا من أساليب التعدية عند العرب، وهذا مهم جدا. إذا أردت أن تعدي الفعل فضعفه، فتضعيفك له ينقله، يعطيه يعني قوة ويصبح متعديا. مثلا كرم زيد، كرم كم، هل هو متعدي أصلا؟ كرم لما تقول كرم زيد فعل وفاعل، هل له مفعول؟ لا، هو فعل متعدي، هو فعل قاصر لازم، فعل قاصر لازم، صح؟ طب تريد أن تعديه، ضعف الراء، إيش تقول؟ كرمت زيدا، صار الآن إيش؟ صار متعديا. هذا التضعيف، تضعيف التعدية. واضح هذا؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.